الأخ يسأل حينكم استخدام الكفار لجزيرة العرب أو لديار الإسلام الخارجة عن جزيرة العرب، هو الأصل الإنسان على قدر الطاقة يستخدم المسلمين ولا يستخدم الكفار من ناحيتين. الناحية الأولى حيث تأثير الكفار على عقائد الناس وعلى سلوكياتهم وعلى أن هذا يسبب رقة في الدين وضعفا في الولاء، لأن مجتمعات اليوم ليست كالمجتمعات بالأمس. الناس اليوم في ضعف في العقيدة، ضعف في التوحيد، وضعف في جانب الولاء والبراء. الأمر الثاني أن هذا يقوي اقتصاد الكفار، بقدر ما تستخدم من العمالة بقوي ما تقوي اقتصاد هذا البلد اللي استخدمت منه. فأنت حين تقوي اقتصاد كافر أيما أولى، تقوي اقتصاد هذا الكافر أو اقتصاد المسلم؟ لا ينازع في ذلك يا مسلم، أن تقوية اقتصاد المسلم أولى، تقوية المسلم من حيث الناحية المالية أفضل من حيث الناحية الأخرى. قد يكون نعم في الكافر زيادة عمل أو زيادة مهنة ونحن ذلك استغنى عنها بالمسلمين، اليوم المسلم فيهم كفاءات حتى ولكن في شيء من الفسق تستخدم ولا تستخدم كافرا. هذا من حيث الناحية العامة. أم حيث الحكم استخدام الكفار فله صورتان. الصورة الأولى يكون هذا في جزيرة العرب، ولا يجوز استخدام الكفار لجزيرة العرب للعمل على وجه الدوام، إنما يجوز استخدام الكفار لجزيرة العرب على وجه يوم أو يومين وعلى وجه الأمان، بحيث أنه يأتي لتبليغ رسالة أو سماع كلام الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أو على وجه البقاء مدة يسيرة معينة، لا على وجه البقاء والاستدامة لدى سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. فإن الكفار يمنعون من دخول جزيرة العرب على هذا الوجه، ولا يمكنون من ذلك أبدا، ولا يمكنون من ذلك أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، واللفظ الآخر: أخرج المشركين من جزيرة العرب. فإذا لا يدخل لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك، لا يقرب جزيرة العرب أبدا، يمنع من ذلك منعا بات لما جعل الله جل وعلا من الخصائص في الجزيرة العربية. وماذا كان هذا في غير جزيرة العرب، في غير جزيرة العرب فإن هذا جائز كما فعل على الإسلام، ولكن يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون في حاجة لهذا الكافر، في حاجة لهذا الكافر. الأمر الثاني ألا يقوم بعمل مسلم، ما دام يقوم بعمل مسلم فلا وجه للمجيء به. الوجه الثالث أن تكون المهنة حلالا، لأن أحيانا يستخدم مسلم كافرا أو مسلم لمهنة حرام، وهذا زيادة في التحريم، زيادة في الإثم. الأمر الرابع أن ينتهي إبقاؤه بانتهاء مدته. الأمر الخامس أن لا يحصل في ذلك ضعاف للمسلمين، لأن أحيانا يتكاثر الكفار كما صنع اليهود في فلسطين، فليأتون شيئا فشيئا على وجه العمالة وعلى وجه البقاء، فتكاثروا تكاثروا تكاثروا حتى استوطنوا وحتى ملكوا وحتى طردوا أهل الأرض، فينبغى التفطن لذلك، فإن الكفار يتكاثرون أحيانا في مناطق. وهذا يصنع اليوم مجوس هذه الأمة وهم الرافضة، نرى ما لا يتكاثرون في بعض المناطق ويتوافدون ويشترون بعض الأراضي وبعض العقار وبعض البيوت، هم يخططون للمستقبل. فلا ما لا يتكاثرون في المدينة، يتكاثرون في مكة، يتكاثرون في بعض المناطق، يخططون للمستقبل لحرب بينهم وبين أهل التوحيد، فهم يشترون أكبر قدر ممكن ويستوى حتى يكونوا في المستقبل هم أصحاب الأرض والبقية أقلية. فينبغى التفطن لذلك ولخطط أعداء الإسلام.